يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. مفيش حد مننا أصلا مش شايل هموم، وأي حد مننا لما تيجي تسأله وتقوله هو إيه اللي معطلك، هو ايه اللي مفرملك، هو انت ليه ما بتلاقيش قلبك، هو انت ليه بتشتكي مر الشكوى من قلبك مش خاشع وانك مش عندك احساس بطعم العبوديات اللي بتتعبد ربنا بيها. الصلاة ما فيهاش خشوع ولا خضوع، اصلا العبادة ملهاش القيمة والاثر المطلوب. لما تقعد تقول تلاقي الاجابة هو انت مش حاسس باللي احنا حاسينه ولا ايه؟ هو انت مش شايل الهم اللي الناس شايلاه ولا ايه؟ هو انت مش شايف الدنيا من حوالينا ولا ايه؟ اجي اقول لك، لما تبقى عارف الداء والدواء تبقى اصلا عرفت تجاوب عن الاسئله الحائره الكتيره اللي انت اصلا مش عارف الأجوبة عليها، تبقى عرفت على طول منين بتؤتى ومنين بتعرف تعالج المشكلة اللي بتواجهك على طول كده. يا جماعة الدواء في هذه الأذكار، احنا اتفقنا ان الذكر شفاء، وانه اصلا لازم مع كل ذكر نبقى رابطين دايما باسماء ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه الاذكار دايما بتلمس في معاني اسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بنشوف انه الذكر نفسه بيكون علاج لمشكلة من مشاكل الحياة. لما الواحد يبقى شايل الهم يعمل ايه على طول؟ يفزع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابن كعب لما قال له كم اجعل لك من صلاتي. عندنا بقى روايات لهذا الحديث عايزين نقف عليها، يمكن حضراتكم عارفين انه النبي صلى الله عليه وسلم قعد يقول لسيدنا ابي لما كان بيقول له اجعل لك ربع صلاتي يعني دعائي، قال له ما شئت فان زدت فهو خير لك، قال له طب النص، طب التلتين، الى ان قال له اجعل لك صلاتي كلها، قال اذا يغفر ذنبك وتكفى همك. ده الامر اللي يكاد يكون الجميع عارفينه، لكن في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل لعله ابي او غيره وقال له السؤال ده اللي هو كم اجعل لك من صلاتي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الاجابة قال له اذا يغفر لك ذنبك كله، كل الذنوب، ما هي للذنوب. وهنا النبي قال صلى الله عليه وسلم كل الذنوب، والصيغة دي بالطريقة دي معناها انها كافة الذنوب حتى من الكبائر. لكن البعض بيجي يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فيقول لك لا، ده معناها إنك تحمل الحديث ده على الحديث ده فيبقى المقصود بها الصغائر. بص، ربنا سبحانه وتعالى كريم جواد معطي، فلعل من بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنك تطلع بصحيفة بيضاء يغفر لك ذنبك كله. الرواية الثانية بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله ما أهمك من أمور دنياك وآخرتك. الله، يعني تكفى همك ده، حتى هموم الدنيا، حتى المشاكل الحياتية، حتى الأمور العادية بتاعتنا. أيوة، وبالتالي يكفيك الله شر هم الدنيا وشر ما تخافه من أمر الآخرة. بإيه بقى؟ ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نبقى عندنا تذوق لحلاوة هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من نسي الصلاة علي. ما عرفش سكة إن ربنا سبحانه وتعالى اللي ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عرف طريق الجنة من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والمعنى ده لطيف جدا وخطير جدا. صلاة الله على العبد بثنائه عليه في الملأ الأعلى اللي هو مصداق: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يذكرك الله عنده. ودي لوحدها كنز من الكنوز بلا شك. من المعاني الأساسية إنه وإحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبقى مستشعرين الامتثال. إذا كان الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، رب العزة بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رب العزة بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، يبقى إحنا لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تبقى مستشعر المقام العالي قوي لكل من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. واحد من العلماء اللي كان مهتم جدا بعلم الحديث رؤية في المنام بعد أن مات، فطبعا بقى راجل عالم من العلماء الأفذاذ، فرؤي فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: لولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهلكت. فقالوا: فما بال المجالس؟ ده احنا كنا فاهمين بقى انت بقى سايب من بعدك تركة علمية وكنت بتعلمنا العلم النافع، ولعل بقى يرفع الله عز وجل سبحانه وتعالى بهذا العلم الإنسان، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالتالي كنا نتخيل ان انت هتبقى بالعلم ده. فقال: لولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهلكت. فبالتالي ممكن تبقى شايف ان الموضوع حاجة بسيطة كده وعادية جدا، وهي دي تكون طوق النجاة بالنسبة لك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليها تأثير على القلب عظيم جدا. وعايز حضراتكم هنا بقى يبقى لينا فعلا ورد وحزب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبحد أدنى في الصباح عشرة وفي المساء عشرة، وفي ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والناس المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير، يصلي بقى 100 مرة و500 مرة و1000 مرة و2000 مرة. أنا أعرف من يواظب كل جمعة على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 5000 مرة. هي الفكرة مش في العدد، والفكرة انه النبي ما قالناش صلى الله عليه وسلم ان احنا نصلي باعداد معينة، لكن قال: فاكثروا علي من الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى يصلي على النبي، والملائكة تصلي على النبي، والنبي يوصينا بالصلاة عليه، واحنا بعد كده يبقى ده مش من جملة ومن اخطر اهتماماتنا. فبالتالي لازم يكون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأن في حياتنا. هنا بقى مسألة كفاية الهم، ونعرف هنا بقى قصص كثيرة جدا من يعني حدثونا عن أحوالهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجات أنا عشتها بنفسي وببركة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كنا عاملين برنامج عابد، وكنا بنتكلم على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا للحلقة. فسبحان الله سمع بذلك بعض الناس وجم حدثوني أصلا بأحوال شافوها في حياتهم. اللي أرسلت تقول إنه أصلا أنا لما سمعت الكلام ده اهتميت جدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القلب مشتاق إني أصلي في الروضة الشريفة، ولقيت الأمر فيه تشديدات جدا وكان زحام رهيب جدا، وعرفت أنه من الصعوبة بمكان أن أنا أنال الشرف ده، وبالتالي خلاص يعني يأست أن أنا أصلا في الطوابير دي ومعيش تصريح عشان أدخل أصلا أدخل الروضة الشريفة. سبحان الله تقول فألهمت ساعتها وقلت أكفى هذا الأمر ببركة الصلاة عليه وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حصل كده، تقول وأنا قاعدة بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا بامرأة من الزحام تسقط، وقعت، فجي اتنين مرافقين ليها خدوها وطلعوها بقى من الصف، وهو فإذا بواحدة تيجي وتخبط على كتفي وتقول لي أنت عايزة تدخلي الروضة، تعالي أنت بدل اللي وقعت دي. ودخلت الروضة بشرفي وبفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني دكتور بيقول أنه كان أصلا بيدي بعض المحاضرات وبيدعى إلى بعض المؤتمرات، وكان من عادة الناس اللي بيدعوه ان هم بيكفلوه بانه السفر وبعض المكافآت. فبيقول فكانت المرة دي في المدينة، وخدت بعضي ورحت وما كانش عندي ادنى اشكال، فاذا بالمفاجأة ان ما فيش مكافآت وان ما فيش اي شيء، وانا ما كنتش عامل حسابي على الموضوع ده، وكنت خدت مراتي معايا وبقينا ما فيش معيش اي فلوس، يدوبك هو السكن وما دونوش اي حاجة، وبقاش معانا حتى المال اللي استطيع به ان انا اجيب بس اكلي وشربي حتى. فبيقول مراتي ما كانتش عارفة الموضوع عامل ازاي، فخبيت عليها فقالت لي انا عايز اكل في المطعم الفلاني، مطعم مشهور قوي في السعودية وكل الناس تقريبا عارفاه وبياكلوا فيه. فشاورت على المكان وقالت له لا بالله عليك انا عايز اعمل كده. فيقول طبعا خدتها من ايديها وقلت بس نطلع على السكن ونشوف كده، وحب انزل انا اتصرف في الموضوع ده ومفيش خالص، يعني اعمل ايه اعمل ايه. بيقول انا وصل بيا الحال دكتور وحد يعني المفروض ليه قيمته، بيقول وصل بيا الحال ان قلت انا هدخل المسجد واقول لاي حد يمكن يعني حد من اهل الخير معيش فلوس خالص ومش عارف اعمل ايه. ففعلا دخلت المسجد وكنت ناوي ان انا بعد ما يعني الصلاة تقضى ان انا اقوم اقول يا جماعة حصل لي كيت وكيت، فاي حد من اهل الخير يعني يمكن يقوم بالغرض، وقلت يمكن حد من الجنسية اللي انا انتمي اليها يتعرف علي على حاجة. بيقول فوالله دخلت لقيت اصلا الشيخ خلص الصلاة، كان صلاة عصر، وراح مدي درس عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حديث تكفى همك. قال والله العظيم ما انا قايل لحد حاجة وانا مش هعمل غير ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عمل كده وبالفعل قعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى فكانت البشرة وتهللت، لقيت واحد بيقول لي انت فلان الفلاني، انت الدكتور الفلاني، ايوة تمام. قلت بس، قال لي ده انا كنت والله بس يعني طالب منك طلب. قال له ايوه اتفضل. قال له بس لو معاك اي حاجة. فاللي هو جاله اصلا علشان قال لك بس ده هو عارفني، فان شاء الله يعني اقول له انا عايز اي فلوس ولا حاجة. قال له انا بس عايز منك حاجة. قال له بقول لك ايه، انا اصلا حالي من حالك، وبص انا كنت هعمل واحد اتنين تلاتة، فانا دلوقتي مش هعمل غير ان انا هقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيكافئنا. فسابوا صاحبنا ده وخد بعضه. بيقول بقى حاجه ما كانش على البال وعلى الخاطر، بيقول عاملين جروب، والجروب ده بتاع العيله، وفين وفين يعني لما بنكتب مش يعني الجروب اكتف قوي ولا حاجه. بقول فانا جاتي كده قبل ما اسافر ان انا اقول لهم يا جماعه انا اصلا رايح المدينه، وكتبت على الجروب وسبت. اتاري واحد اللي هو ابن خاله عمه مش عارف مين، اللي هو يعني حد بعيد خالص، قرا الرساله وقعد قال والله انا لازم اقابل الدكتور ولازم اروح له وبتاع، وتكبد بقى سفر داخل المملكه وراح له المدينه. بيقول تخيلوا اول ما جالي كان جايب ايه؟ جايب الاكل اللي مراتي شاورت عليه. لقيت الاكل جاي لغايه عندي، بيقول لي ضيافتك يا دكتور والحكايه والروايه والامر، وراح مديني اصلا ملعن من باب يعني اكرام الضيف و و و ودي، ولا هو يعرف اي حاجه. جت لغايه عندي باي شيء؟ ببركه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه انا شفت بنفسي واشياء كانت غريبه وعجيبه. دخلت المطار وكنت عامل حسابي ان انا هروح، كان طياره ترانزيت وحطينا الشنط، ففوجئت ما حدش كان قال لي، الاخ اللي كان حجزني ما قاليش ان هو حاجز كام شنطه، فحطيت شنطتين خفاف كده، وكنا جايبين بقى شنطتين كبار كان معايا اهلي ساعتها، فجيت احطهم. قال لي انت بتعمل ايه؟ ايه؟ بقول له الشنطتين التانيين، شنطتين بقى اللي فيهم كل حاجه. قال لي خلاص انت الاثنين اتحطوا على السير ويلا. قلت له يلا فين؟ الشنطتين دول اوديهم فين؟ قال لي مالكش الا شنطتين بس، يلا يلا. يلا ايه؟ انا قعدت بقى خلاص، وقال لك الطياره خلاص ويلا عشان ما فيش وقت، واعمل هودي فين؟ وبقيت واقف مش عارف اعمل اي حاجه. وانا واقف بعمل كده ألهمت انا واهلي كده ان احنا نقعد نعمل ايه؟ طب ما فيش بقى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله طلع لي اخ لا اعرفه ولا يعرفني، لقيته بيقول لي فلان. فلان ايه اصلا؟ ممكن الراجل ده كان، احنا كنا في اخر الامر تمام، الطياره كانت بتقفل. قال لي فلان إيه في ايه بس؟ قلت له والله الموضوع كيت وكيت. راح واخد الشنط وحطها، ولقيت نفسي اللهم بارك اللهم بارك، الحاجه اتحطت، كل الناس كان ليها شنطتين انا بقى ليه اربعه، اللهم بارك. قلت بس الحمد لله، قعدت بقى كلمت الناس وقلت لهم الحمد لله وربنا كرمنا و و مره واحده فص ملح ودب ما لقيتوش، ولا جيت انزل بعد كده في الترانزيت اصلا ما لقيتش الشنط. فين الشنط؟ ما فيش الشنط. وصاحبنا ده كان في اصلا طياره تانية، وسمعته قال توقيت كده كان بعد الطياره اللي كنت فيها بعديها بساعه. وقفت واستنيت اصلا الساعه علشان يمكن ولا حاجه الاقيها، فعلا وقعدت واقف استنى الاخ ده ما لقيتوش تماما. وخلاص يائسنا بقى تماما، خلاص يعني الشنط راح، احنا قلنا هناك خلاص هتيجي ومفيش، نعمل ايه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قعدت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده شويتين ثلاثه، والله الناس كلها مشيت، واخر شنطتين نزلوا على السير. واول ما خلاص كنا بنقول خلاص يلا نمشي، ببص كده لقيت الشنطتين عندي ببركة الصلاة والله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي كده يا جماعة، صلي على الحبيب قلبك يطيب، صلي على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف طريق الجنة وتكفى الهم وتغفر لك ذنوبك كلها. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. عايزين نقول صيغة بسرعة كده نحفظها علشان كل الناس بتقول صيغة معينة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وربنا سبحانه وبحمده قال صلوا عليه وسلموا تسليما. لازم صلاة مع السلام، لازم مع الصلاة سلام. فنقول إيه بقى؟ صيغة وردة في البخاري، اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوعوا ما بين الصيغ، وسترى أثر وبركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في حياتك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته في الجنة، فقد حرمنا صحبته، فاللهم لا تحرمنا رفقته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور،